كل دعوة الجاهلية. فالدعوة للنسب والعصبية وما أشبه ذلك كل من دعوة الجاهلية. وربما يؤيد هذا الحديث الذي قبله وهو الطعن في النسب والنياحة على الميت، لأن الرسول ذكر الطعن في النسب مع النياحة مما يدل على أن كل ما تدعو به الجاهلية فإنه داخل في الحديث، وهذا أحسن حمله على العموم أولى، والقرينة لا تخصصه ويؤيده الحديث الذي سبقه. طيب، دعوة الجاهلية نسبت إلى الجاهلية، هل المراد بالجاهلية أهل الجهل أو الجاهلية معنى، يعني الدعوة التي منشأها الجهل؟ نعم، وهذا هو الظاهر، الدعوة التي منشأها الجهل. ومنها دعاوى الجاهلية في جهلهم قبل الإسلام، فإنها من دعوة الجاهلية. فبهذا نعرف أن هذه الأمور الثلاثة حرام ولا لا؟ ومن الكبائر، ومن الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتبرأ من شيء إلا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وليس بالأمر الحي. هذا موجود الآن الظاهر، شق الجيوب موجود، وضرب الخدود موجود إلى الآن، وكذلك نتف الشعوب موجود. صف التراب، صف التراب وهشيل التراب، عجيب، تمرق التراب، بس هذا موجود؟ تمرق التراب. هذا الشيخ لا كنا بالعموم، كلا كنا بالعموم، حتى ضرب الخدود. لا لا لا، لأن من ضرب خد ولده مثلا لتأديبه نقول أنت منهي عن ضرب الوجه، ولكن ما يدخل في هذا الحديث. لا، ما يصل يحدد البراءة منه. طيب، وشق الجيوب؟ وشق الجيوب أيضا، لو شق الإنسان جيبه لأنه ضاق على رأسه. أقول لو شق جيب غيره، وكذلك لو شق جيب غيره عدوانا مهم لأجل المصيبة، ما يدخل في هذا الحديث. لا، لو واحد مثلا شاف جيب غيره زين وجميل ومطرز وطيب، قال بفسته عليه راح وشبه، يقول هذا عدوان، لكنه لا يدخل في الحديث. انا اقول، ما اقول انا حديث، اقول يعني لو بنقض العمل كلها تحسن. لا لا لا، هذا يقين الرسول، ما قصر، ما قصر هذا قطع. لكن دعوة الجاهلية قلت لكم من الحديث الاول يؤيدها، لانه قال الطعن في النسب والنياحة، فقارن الطعن بالنسب، والطعن بالنسب من دعاوى الجاهلية لا شك. الرسول ما هو اللي رتب الحديث هذه على بعض؟ كيف ما رتب الحديث هذه ترتيب ولا لا؟ ما هو معناه انه ذكر، انا ما قصدي انه ذكر هذا قبل هذا، قصدي ان الرسول قرن بين شيء من دعوة الجاهلية وشيء مما يتعلق بالتوتر وهو النياحة، فلا يمنع أن يكون قوله دعا بدعوة الجاهلية عاما، سواء دعوة الجاهلية التي يقولونها عند المصائب أو لا. يسعى حديث لقبه، يسعى حديث. نعم نعم نعم، سناسا به معروف عند الجاهلية في الأسلاب، معروف، معروف مثل الشعور أيضا. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه، يصير إيش؟ لا يعفى عن يسير الندب، عن يسير الندب الذي لا يدل على التسخط، مثل قول فاطمة رضي الله عنها وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه أجاب ربا دعاه وما أشبه ذلك، فهذا يسير اقتضته الطبيعة ولا يدل على انها سخطه من قضاء الله وقدره. ولكل مقام مقال، قد يستر هذا القول ممن نعرف انه لا، انه يقوله تسخطا. نعم، النعي ما ينبغي، لان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن النعي.

نعم إذا بدأ أو اللي بعثه على العمل حرية نعم. ولكن عندما بدأ العمل أخلص. هذا سؤال عبد الله. أخلص في أول ما بدأ العمل. يعني قبل أن يبدأ قبل أن يشرع. في مع ما بدأ. سنة أول اللي بعد. كلمة مع وكلمة بعد وكلمة قبل. إذا كان مع فيهما ما صح. إذا كان بعد هو أيضا ما صح. إذا كان قبل صح. مثلا الحين قام بصلي إيه؟ واللي بعث على الصلاة الرياء. نعم. عندما كبر تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام. نعم. أخلص. صار عند التكبيرة ما زال الرياء معه. نعم. وأخلص معه. ما تصح. يمكن الله أكبر ومر يخلص. نعم. ما تصح صلاة. لازم ينظر. نعم. الرياء بعد العبادة. نعم. هو مو برياء، ما هو رياء بعد العبادة. اي بس لكنه ما مو رياء. اي يقتضي ان لا يعاقب عليه ولا نعم ولا يعاقب عليه. يعني مثلا واحد حج اي يوم يحج يوم مقدس نعم ولكن يرجع لبلاده صار مقدس لا نقول لا احب لا احب هذا ينظر اذا كان متحدثا بنعمة الله عليه فلا حرج. واذا كان قصده به المنة على الله صار من هذه الناحية فعله حراما. أما مسألة الرياء نقول انتهى من الرياء. الآن العبادة خالصة ما فيها رياء إطلاقا. نعم إنه قال هذا إذا قصد أن الناس يطلعون عليه هذا غلط، ولكن ما يوصف الحج بأنه مراء فيه، لكن يوصف الإخبار عن الحج بأنه مرأى فيه. بعد ما كان ينبغي أن يتحدث بنعمة الله صار يرائي بهذا التحدث. مو هذا من باب سمع يا برقص. لا لا سمع أنه مثلا يسبح وسمع الناس تسبيحه، يقرأ سمع الناس قراءته. فالمهم أن الشرك إذا لم يقارن عبادة ما أصغر شيء، ما يؤثر على عبادة. العبادة أنت نعم لا، لأن الغالب الحسن إنما يكون في الصورة لا في القصد. تفسير القضيل لها يعتبر أنها تبقى أنه قائد كان خالصا سواء كيف؟ العمل إذا كان خالصا سواء أي إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صالحاً لم يكن. إيه مفسر فليعمل عملاً صالح. لا ليبلوكم أنكم أحسن. إلا ما. ها؟ أنا أخلص من وصمة. وش يعني؟ سورة كبار. أحسن عملاً؟ والعالم كله هل أحسن في الغالب يكون في الصورة والهيئة، ما يكون في النية. لكن لا شك إن الإنسان اللي ما عنده نية ما عنده عمل أصلاً. هذا العمل وإن كان صورته صورة عمل فليس بعمل، لأنه غير مقبول. يعني ما ممكن نستدل بالذي معنا أوضح. السبب هذا مو واضح. نعم. هذا ربما يكون مثل قول بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قد يكون الإنسان في أول أمره يصير يلاحظ شيئا من الأشياء، لكن عندما يقرأ في العلم وينظر فوائد الإخلاص يرجع لتكون هذا. والعلم كما تعرف مو بعبادهم بني بعض على بعض. تدرس اليوم في هذه الحلقة وتدرس في الجلسة الثانية وهذا منفصل بعضهم بعض. وكيف يكون الصيام فيه رياء؟ نعم. وكيف يكون الصيام فيه رياء وسر بين الله وبين العبد؟ هنا فيه رياء انه هو متسحر قدام الناس ويصوم مثلا اذا كان هو وياهم في عمل. ان كان ياكل يعني ما ياكل اصلا وياهم في عمل واحد. وكان ياكل يمكن، لكن المهم انه يمكن فيه الرياء. واما قول بعضهم انه ليس فيه رياء مو صحيح. ففيه رياء بلا شك. نعم.

لأن هذه يخاف إنما تكون في المعاصي، أما في الطاعات فإن الرجاء فيها بمعنى الطمع في الشيء. تركته يعني تركت هذا الرجل الذي سبقني فلم ألتفت إليه ولم أجازه على عمله. في مسألة العمل الذي أشرك فيه، لكن قد يصل إلى حد الكفر ويترك في كل الأعمال. يستفاد من هذا الحديث أولا بيان غنى الله عز وجل لقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ويستفاد منها أيضا بيان عظم حقه وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله أحدا في حقه، ويستفاد منه بطلان العمل الذي صاحبه الرياء لقوله تركت وشركه، ويستفاد منه تحريم الرياء. ووجه ذلك أن ترك الإنسان وشركه وعدم قبوله رضا ولا غضب؟ نعم، للغضب أقرب، وما أوجب الغضب فهو محرم. فحينئذ لهذا الحديث يدل على تحريم الرياء وعلى بطلان العمل الذي قارنه الرياء لقوله تركته وشركه. ويستفاد من هذا الحديث أن صفات الأفعال لا حصر لها. شبه أن تركته، هل نأخذ من هذا وصف أن الله يسمى بالتارك؟ لا، لكن الأفعال ما لها نهاية. الأفعال ما لها نهاية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا على متلازم اليوم، عن أبي سعيد مرفوعا، المرفوع معناه المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا مانع نذكركم بأن المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تنتقل إلى مرفوع صريحا ومرفوع حكم، فما أضيف إليه نفسه فهو مرفوع صريح، وما أضيف إلى عهده أو إلى سنته أو إلى إقراره حكم الإقرار المشاهد فهو مرفوع حكم. وعن أبي سعيد مرفوعا قال ألا أخبركم بما هو أخوه بما هو أخوه عليكم عندي من المسيح الدجال. ألا هنا ذات عرض، ذات عرض، والمقصود بها التنبيه، تنبيه خاص لما يلقى إليه، فهو أبلغ من الكلام المرسل. يقول بما هو أخوه عليكم عندي بما ما اسمكم، أي بالله هو أقوى عليكم عندي من المسيح الدجال. أقوى عليكم عندي يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام من رحمته ورحمته بالمؤمنين يخاف عليه كل فتنة، يخاف عليه كل الفتن، وأعلم فتنة تكون على الأرض هي فتنة الدجال. هذا معروف معروف، ولكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أخوف عليكم عندي من المسجد الدجال، وإنما كان ذلك لأن التخلص منه صعب جدا من هذا النوع الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، فخلص الدين يعني الإخلاص وصدع الحين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس في شفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. ولا إله إلا الله مجرد لفظ، لا بد من أسباب الشروط يقتضي من جميع الأعمال التي تتأله بها إلى الله تكون خالصة من قلب. وقول المسيح الدجال وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمرين، بأنه مسيح وبأنه دجال، ووصفه بعيبين أحدهما حسي والثاني معنى. الحسي المسيح لأنه منسوخ العيب، أعور العيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحمل عليكم إن الملاحظ أعور، وإن الدجال أعور العيب منه. أما العيب المعنوي فهو قوله الدجال، وهو صيغة مبالغة، وإشي ما قلنا إنه نسب، نعم إنه نسب، يعني إن وصفه الملازم له هو الدجل، والدجل هو الحدث والتمويل، ولا أكثر ولا حسب تمويل من هذا الفرق الدجال. وورد المدى حاله، لكن الله عز وجل والحكمة البالغة يرسله ليقتل الناس، وفتنته العظيم ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى حكم الساعة شيء أشد من فتنة الدجال يؤمن بذلك. طيب، وقول المسيح الدجال فيه مسيح صديق، من هو المسيح المسيح مسيح صديق وحده مسيح الدجال. قال بعض المسلمين انه ينبغي ان يسمى المسيح من المسيح، ولكن هذا من باب التكلم، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم فلسنا اشد من الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما لله وتنفيرا لذلك غيره وجعله غيره، وسمى المسيح. فالمسيح الدجال خاطئ واسم الفتنة العظيم، يعرف أن الدجال ثلاثة في الحديث واشتهر حتى كان من يعلمون بالضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعوذ منه في كل صلاة، في كل صلاة حتى أصبح أمرا ضروريا. وقد حاول بعض الناس أن ينكروا وقالوا إن هذا لا يمكن، وإنما ورد من الأحاديث في صدقه فيه شيء من التناقض وفيه شيء من المخالفة الطبيعية، فلا يمكن صدقه. لكن هؤلاء والعياذ بالله هم الذين يقيسون الأحاديث بعقولهم وأحوالهم، ويقيسون أيضا قدرة الخالق بقدره. يقول كيف يصل اليوم الواحد عن صنع الكافر، والشمس لها نظام وقانون وناموس ما يجوز تعبده، وهذا لا شك ينادي بجهلهم بالله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذا النظام والنواميس لها في الشمس؟ الله. والذي جعل لها ذلك قادر على ان يغيرها ما تشاء، فيوم القيامة تتكور كل يوم تنكدر والسماء تكشف، نعم كل هذه النجوم الآن تغير بكلمة واحدة من الله عز وجل كن فيكون، وكون ما ثبت في الأحاديث والشعار بين المسلمين في مثل هذا التعريف هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى نقص تقدير الإنسان لله عز وجل وما قدر الله سبحانه. الذي نؤمن به أن هذا المسيح سينزل في آخر الدنيا، سيبعث في آخر الدنيا ويحصل منه كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وقادر على أن يرسل جبهة من يقتل الناس بدينه ليتميز. الحديث من الطيب والمؤمن من الكافر، مثل ما أن الله يبتلي كفر العباد بشيء آخر غير هذا المسيح. وكان المين بأن أبدا عزيزا خاصة وهم الجنون من أروع عزيز حضناه يعرف الله من يقفل وكان الله بن إسرائيل بالإجابة تأتيه من المسلمين شرعا ويوم لا يسكن ويسكن ويسكن الله عز وجل أيضا أفراد من الناس بحسنة تنتقل به ومن الناس من يعبد الله على الحق فإن أصابه خير مع النبي وإن صرف الإثم قلب على فترة من الأرض قد يمكن الإنسان الأشياء في بلاء يصيب بنفسه أو بأهله أو بماله أو بفكره أيضا قد يسلط الإنسان أشياء تلد عليه إلى قلبه إن ثبت الإيمان ووفق الإلهية ثبت فإذا حصل له نفسه فيبين صلاته بما يرى من نظر رجل إليه والمرأة ما تفعل. مزبوط؟ نعم مزبوط. ولهذا نقول إن مثل هذا يسميه العلماء مفهوم لقب، بمعنى أنه قد يعلق الحكم بما هو أشرف لا لقب التحقيق، ولكن لرب المثل فالمثل لا لقب التحقيق. وهنا ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التحقيق، لأن الحكم يشمل الرجال والنساء. قوله فيصلي فيزين صلاته يجعلها زينة، يعني يطمئن ويعفر به عن التكبير ويجعل رأسه مساوي دراعه في الركوع ويجعلها كلا أحمره. العلة لما ينظر لما يرى من نظر رأسه، ما هنا هل ترونها مصدرية أو موصولة؟ هي فيها أشكال كبيرة، جعلناها مصدرية لأن من قد تم لو قلنا لرؤيته من نظر رسول الله فإن كلام. طيب إذا كنا موصولة الذي يراه من نظر رسول الله لا تكون موصولة حدث منه العائد، موصولة حدث منه العائد يعني للذي يراه من نظر رجل إذا شفت الآن بما يراه من نظر هذه المرأة هو أشرف ليراه هذا الرجل أو تعبد ليراه هذا الرجل. والتعليم هنا لما يرى من نظر الرجل هل هو للتزيين ولا للطرف أصلا؟ يقول الرجل فيصل فيزين صلاته بما يرى، هل ان اتصالنا بالتزيين او بالاحتمال؟ يحتمل ان التزيين احسن. نعم، وايا كان فهو شركا، سواء كان شركا باصل العباده او هو اكثر. نعم، ان كان الحامل له على فعل الصلاه من الافضل فهو شرك في اصل، وان كان الحامل له تعبد الله عز وجل لكن زينها لأجل الناس فهو شرك ويكفر. من جهة كان يعني يمكن التدين ما يقبل لكن أصل الصلاة فيه هذا مثل الحكم لأن السلام على أن من الأصل إذا كان الأصل الحامل له على هذا براءة الناس فرشت أن يقبل نفسه. نعم، وإن كانت لله لكن زينها لغير الله فنقول إنه يقبل أصلها دون وصفها، أصلها دون وصفها. نعم، هذا هو الظاهر ومثل أجل تأمله، لأن هنا الوصف لا ينفصل عن الأصل. نعم، ومثل الرفوع إذا أشرف في وصفه هذا حقوقه فاسدا ولا سليم؟ ما تقبل العباده المساله تحتاج الى تامل وما كانت تقرا على ذلك الا الان. يعني قد نقول انه اذا اشرف في وقت عباده الوقت الوقت في الحقيقه صفه الاصل، فالاصل لا بد له من صفه. اذا اشرف في صفه الاصل والصفه لا تنفق عن المقول صارت لأنه مؤشر الأصل. وإذا نظرت إلى أن التزيين قد يكون أما إذا كان منفصلا واضح يكون منفصلا كما لو كان مطر يديه مطر الغول الأول وإذا كان براءة الناس مرق يديه كما لو سوى ظهره ولولا براءة الناس لسوى ظهره مطر أن شاء الله كان في مناقب يبريه ورحمة الله. هذا ضعيف لكن له شاهد من الوقت بينه وهو صحيح او حسن، فعليه الحديث يحوى به. انما الاشكال الذي في الحقيقه مشكله للمرء كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف هذا غير اكثر مما يخاف عليه من كتب السجاد، وقد قال انه ما يعني معنى الحديث أن غير الفتنة أعظم من فتنة الدجال. فهل نقول أن هذا الحديث ناقل غير صحيح؟ هذا يدل على بعضه أو ليس مشكلة؟ التعارض هنا يقول انه اقوى علينا من الحجاج. التعريف الصحيح انه ما يوجد فتنه على الارض منذ خلق هذا الخلق العالم لا اعظم من الحجاج. واذا كان في اعظم تكون في اقوى. هنا انا فيها اتمنى ان تعرف على فتنه الساعه Thank you.